كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج اقرأ القرآن اقرأ القرآن سورة قاف سورة مكية عدد آياتها 45 آية يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج أي أغفلوا حين كفروا بالبعث فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها مستوية الأرجاء ثابتة البناء وزيناها بالنجوم وما لها من شقوق وفتوق فهي سليمة من التفاوت والعيوب ثم يقول سبحانه والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج أي والأرض وسعناها وفرشناها وجعلنا فيها جبالا ثوابت لئلا تميل بأهلها وأنبتنا فيها من كل نوع حسن المنظر نافع يسر ويبهج الناظر إليه تبصرة وذكرى لكل عبد منيب أي خلق الله السماوات والأرض وما فيهما من الآيات العظيمة عبرة يتبصر بها من عمى الجهل وذكرى لكل عبد خاضع خائف وجل رجاع إلى الله عز وجل ثم يقول سبحانه ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد أي ونزلنا من السماء مطرا كثير المنافع فأنبتنا به بساتين كثيرة الأشجار وحب الزرع المحصود والنخل باسقات لها طلع نضيد أي وأنبتنا النخل طوالا لها طلع متراكب بعضه فوق بعض ثم يقول سبحانه رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج أي أنبتنا ذلك رزقا للعباد يقتاتون به حسب حاجاتهم وأحيينا بهذا الماء الذي أنزلناه من السماء بلدة قد أجدبت وقحطت فلا زرع فيها ولا نبات وكما أحيينا بذلك الماء الأرض الميتة نخرجكم يوم القيامة أحياء بعد الموت اقرأ القرآن اقرأ القرآن شكرا للزميل إبراهيم محمد الشاعر الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات التي تليت من سورة قاف من الآية 6 حتى الآية 11 التي تلاها قبل قليل الشيخ صابر وفقه الله إذن الآن أيها الإخوة والكرام نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-40-529-99 الرقم 011-40-529-99 فأهلا ومرحبا بكم حياكم الله من جديد شيخ صابر الله يحييكم ويبارك شيخ صابر نستأذنك أن نأخذ أول اتصال معنا في هذه الحلقة من الأخت جوهر من جدة طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الله يحييكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. جواهر بالنسبة للتاء كأني فيها قلقة خفيفة خليها هم وأنبتنا هكذا وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. أحسن الله إليك يا جواهر، بارك الله فيك، كتب الله أجل الله يجزيك. ما شاء الله تبارك، شكرا لك يا جواهر، الله يبارك فيك. معنا من عسير الأخ حامد من عسير. أخي حامد معنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله حامد. مساء الخير أبو الفكاهة يا شيخ سميت. الله يحييك ومسيك بالنور. السلام. الله يسلمك. مساء الخير شيخ صابر. الله يمسيك بالخير حامد، الله يسلمك ويرضى عليك. يسلمك يا شيخ صابر، ممكن أقرأ الفاتحة؟ لأن عندي معزية تلاوة الفاتحة إذا ممكن. لا إيش تقول يا حامد؟ يقول بقرأ الفاتحة يا شيخ صابر. الفاتحة تفضل. الله يحفظك، تفضل. الله يجزاك خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله حامد رائع، لكن يعني منظر جمال القراءة هذه، لكن الصراط المستقيم، ودي أسمع المستقيم، السين والتاء. اهدنا الصراط المستقيم. لا كأن التاء مفخمة، كأنها المستقيم. المستقيم. أحسنت يا حامد، ما شاء الله عليك، الله يحفظك. ورفعكم الله بهذا القرآن في الدنيا وفي الآخرة. وياك. جزاكم الله شيخ صديق، وإذا أخذت عليكم الله يحييك. الله يحفظك، شكرا جزيلا. أحسن لكم شيخ صابر، بارك الله فيكم. شيخ احنا يمكن بدينا على طول بالاتصالات، ان بس ما كنا نودنا نطول على الاخت جوهر قبل قليل، لكن هل من مثلا بعض التنبيهات على في هذا المقطع الذي تلي؟ نعم والله، المقطع واضح ان كثير من الايات منه تنتهي بحرف الدال. نعم. وحرف الدال من حروف القلقلة، وكذلك تنتهي بحرف الجيم، الخروج، العباد، هذه الحروف كلها تحتاج الى عناية القلقلة. وكذلك في اول الآية، أفلم ينظروا إلى السماء مدان. المد الأول يمد بمقدار المد الثاني، نفس المقدار لكن النوع مختلف. الأول ينظروا إلى، في آخر الكلمة مع أول كلمة التي تليها الراء ممدودة بسبب الهمزة في كلمة إلى. البعض أحيانا إلى وقت يقول أفلم ينظروا، يظن أن الكلمة ما دام فوقها علامة مد تمد سواء وصلنا أو وقفنا. نقول له لا، إذا كان المد في آخر الكلمة يدل على أن الكلمة لا تمد إلا إذا وصلت بالذي بالتي بعدها، بخلاف كلمة السماء قد تمد عند الوقف وعند الوصل لأن المد في صلب الكلمة أو في وسط الكلمة. فلم ينظروا إلى السماء لوقفنا، أفلم ينظروا ليس فيها مد عند الوقف. فهذا من أكبر التنبيهات الكثيرة فيها في هذه الآيات. جميل. ولعلنا إن شاء الله مع تلاوة المستمعين الكرام نرى بعض التنبيهات الأخرى. بمشيئة الله، بارك الله فيكم. معلم جازان مها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وبركاته. أنا لدي استفسار للشيخ صابر، ممكن؟ تفضل يا تفضل يا مها. يا شيخ صابر، بفضل الله نحن منتجين برنامج المهر، وفي شهر رمضان. أيوة نعم. وفي شهر رمضان كنا نستمع لتلاوة المتصادقين، وكنا نتفاجأ عندما نلاحظ الملاحظات عليهم، فبعض الملاحظات ننسمها وبعضها لم نسمع. فطبعا ليس أمرا يا شيخ صابر لو تشرح لنا في كل لقاء في هذا البرنامج التنبيه من التنبيهات الذي أعطيت الطلاب المتصادقين مثل التلاوة. التنبيهات كانت كثيرة مها، لكن لو عندك تنبيه معين تذكرينه ولا نشرحه، لكن لو حبيت نعاملك في تلاوتك الآن معاملة المهر نعاملك معاملة المهر. بس خلينا ننتهي البرنامج. لا يا شيخ، كل لقاء تشرح يعني تنبيه من تنبيهات الطلاب. صدقتي بارك الله. هو يا أخت مها مثلا تسمع تلاوة القيشوم مثل التلاوة. أيوة زيادة تلقونا كثير، لأن نحن معشر النساء نستفيد كثير منك يا شيخ صابر. الله يحفظك يا مها وبارك فيك. طبعا مهل برنامج المهر كان يعني متعلق بمتسابقين مستواهم عالي جدا، او بمعنى اخر كنا نركز على جوانب لا نركز فيها في البرامج في البرنامج العادي زي برنامجنا قراءة القرآن. برنامجنا قراءة القرآن الهدف منه تصحيح القراءة من جهة اللحن الجلي والفتحة وضم والكسرة، وكذلك التجويد بالعموم يعني، لكن دقائق التجويد الشديدة جدا ننبه فيها المتميزين يعني امثالكم. أنا أعتقد أني اشتركت معنا أكثر مرة وحبيت تطبي أن نقيم تلاوتي يا مها. فعلا، وحتى أنا اليوم سوف أذكر وتقيم تلاوتي من ناحية الخشوم. جزاك الله خيرا. الله يسلمك. تفضل يا مها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. ما شاء الله ما شاء الله. والله ما شاء الله يعني ذكرتي في البداية بعض التنبيهات منها القيشوم، يعني لو قيمناك من جهة القيشوم أبدا ما عندك العيب هذا، هو القراءة من الأنف، قراءة فصيحة من الفم، نسأل الله أن يفتح عليك يا بنيتي وبارك. الله يفتح خيرك. تدرسي في دار يا مها ولا كيف؟ تدرسي في دار؟ لا أنا تعلمت عبر الجوال وأعلم عبر الجوال وأستفيد من تنبيهات الشيخ صابر والشيخ يوسف. ما شاء الله. ما شاء الله. الله يحفظك. الله يحفظك. وبرنامج المارة في كثير أشياء نبهرنا فيها. الله يتقبل منك. الله يتقبل منك. ما شاء الله. شكرا لك يا مهو، بارك الله فيك وأحسن لكم شيخ صابر، يعني أنكم إن شاء الله على ثغر عظيم، نسأل الله ينفع بكم الجزاء. الله يحفظك. والله هذه أشياء تفرحنا ببنياتنا وبيوتنا وبلادنا، يعني الحرص الشديد من بناتنا على هذه الاستفادة من برامج الإذاعة المباركة ومن تعلم القرآن، هذه شيء يشرح الصدر يا شيخ سويت. نعم. الله شيء يشرح الصدر ويفرحنا ببلادنا وبأمتنا وبيوتنا وأخواتنا وبناتنا. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. الحمد لله. الله يديم علينا هذا الفضل وهذا. اللهم آمين. آمين. نعم. معنا يا أخوي يحيى من ساجر. يحيى. نعم معك. تفضل يحيى. الله حياك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. انتبه للكاف يحيى وذكرى. انتبه للكاف وفرق بين الهمس والقلقلة، يعني في قلقلقة في خلقها، وذكرى بدل وذكرى، وذكرى هذه قلقلقة، لكن وذكرى وذكرى تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. يحيى ما شاء الله قراءتك جدا ممتازة في التجويد. أنا في أول آية غالبا يحيى للمستمعين الكرام أي مشارك، أول آية بتكون جسد نبض، يعني أسمع مستواه الأول، لو كان مستواه في التجويد جيد ننبه على أحكام، لو كان مستواه ضعيف نكتفي باللحن الجلي والفتحة والضم والكسر، لكن ما شاء الله عليه. في أول آية قال لي أول آية بس أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ممتاز، لأنك في التلاوة الأولى قرأتها بدون غنى، قلت أفلم ينظروا على طول بدون غنى في الإخفاء الله كما يحفظ الله قراءة الجميلة. يحيى الله يفتح عليك ويرفع قدرك يا ولد. لو سمحتم معي الابن حسان ودي يشارك في قراءة صوت فاتحة. حسان ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم حسان. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حسان. ما شاء الله ما شاء الله. تفضل يا ولدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يا شيخ حسان ما شاء الله، شو الجمال هذا يا شيخ حسان ما شاء الله، تلاوة مباركة جميلة. لو انك امام مسجد حسان انا اصلي وراك على طول كل يوم. ما شاء الله. اي ما شاء الله بارك الله فيك حسان. الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله. شكرا الله يحفظك. شكرا لك اخي يحيى وابنك حسان. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقه من برنامجكم الاسبوعي اقرأوا القران، وضيفنا الكريم هو الشيخ صابر عبد الحكم وفقه الله، والرقم من اراد الاتصال تصحيح تلاوته 011-40-5299-99، الرقم 011-40-5299-99. والمقطع معنا اليوم هي من الآية 11 من سورة القاف حتى الآية من الآية عفوا السادسة حتى الآية 11. فحياكم الله. شيخ صابر حفظك الله، أنت أنا أشرت إلى بعض الملحوظات وبعض التنبيهات. نعم. ويمكن يعني قلقلة الجيم في بهيج مثلا أو نعم نحو نعم نعم يمكن هذا تحتاج له شوي تركيز وعناية يا شيخ صابر. صحيح صحيح، لأن بعض الناس الجيم تخرج عندهم رخوة جيم. إيه نعم. فالذي تخرج عنده الجيم جيم لن يستطيع مهما حاول أن يقلقل أبدا، لأن القلقلة سببها حبس الصوت، فأج صوت محبوس، لكن أج صوت محبوس. فالجيم الشديدة إذا صارت رخوة هكذا جيم لن تستطيع أن تقلقلها، حتى لو تحاول تقلقلها تقول مريج وتحاول تقلقلها لن تستطيع. نعم، لأن الصوت يخرج معك، لكن القلقلة سببها انحباس الصوت. والمشكلة نعم. ربما اللهجات شيخنا يعني تؤثر على اللهجات، بعض المناطق تكون عندهم الجيم بهذا الشكل، وأيضا بعض المناطق صحيح. تكون مشددة في الأكثر. نعم صحيح صحيح، بعض البلاد فيها الجيم رخوة أو ركوة. نعم. معنا سلمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. الله يحييك. الله يحفظك سلمان. بريدة ها؟ الله الله. يا مرحبا، حياك الله سلمان. تفضل. الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزينا وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. أحسن الله إليك سلمان، بارك الله فيك وكتب أجرك إن شاء الله. ما شاء الله، شكرا لك يا سلمان، الله يعطيك العافية. معنا أيضا، معنا مين؟ دهمة. تفضل دهمة. نعم. ألو. مرحبا، تفضل دهمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم ينظروا من السماء فوقهم كيف بنيناها. أعيد مرة ثانية الآية هذه دهمة، أعيد الله يحفظك الآية مرة ثانية. أفلم ينظروا، أفلم ينظرون إلى السماء. لا يعني أنت تقرأ من المصحف ولا من حفظك دهمة؟ من المصحف. تقرأ من المصحف. طيب يلا، أفلم ينظروا عندك نون ولا ينظرون؟ أفلم ينظروا، أفمن ينظرون إلى السماء، أفلم ينظروا إلى، ليس ينظرون، ينظروا إلى السماء، أفمن ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها ولقينا فيها رؤوسهم أعيد مرة ثانية، أعيد مرة ثانية الآية هذه من وين؟ والأرض مددناها وين؟ والأرض عيد والأرض مددناها ولقينا فيها وألقينا فيها رؤوسا وأنبتنا كان الصوت يروح شوية، كان الصوت ما هو واضح. تذكرة وذكرة لكل عبد منيب. تذكرة وذكرى، يعني لا يوجد تأل في ذي. تذكرة وذكرى شيخنا، تبصرة وذكرى، وذكرى لكل عبد منيب. لكل عبد منيب. لهمة. لكل عبد مو ضم. اسمع الأستاذ سويت. دهمة. دهمة. هلا. أنت كيف سورة الفاتحة تجدينها؟ إيه. ودي شلون تقرأينها؟ تخلين الشيخ يعني راجع لك. إيه. شلون تقرأين سورة الفاتحة؟ يمكن عشان السورة هذه يمكن لسه. أقرأ سورة الفاتحة. يمكن ما وصلت في الحفظ الصلاة. إيه نعم. أقرأ سورة الفاتحة. إيه نعم، أقرأ سورة الفاتحة. أعظم سورة في القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. مالك يوم، مالك يوم، يوم الدين. يوم شوف تسمعين دعمة، تسمعين مالك يوم الكسرة المي مكسورة، مالك يوم، يوم الدين، مالك يوم الدين. إيوة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ما بدون ما تطول، بدون ما تطول زمن الميم، صراط الذين أنعمت على طول، أنعمت بدون أنعمت، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يحفظك ويبارك فيك ويكتب أجرك ما شاء الله. لأم. بارك الله فيك جميعا، الله يعطيك العافية. شكرا جزيلا الأخت دهمة. من معنا نورة. أيوة تفضلي نورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. انتبه يا نورة، انتبه يا نورة. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، القاف عليها فتحة، فوقهم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهير، تبصرة وذكرى لكل عبد منير، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا فذلك الخروج. الله يحفظك. والله ما شاء الله نورة، يعني عندك المخارج فصيحة جدا وحروفك واضحة، لكن يمكن تجويد، ما درست تجويد يا نورة صحيح؟ ايوه. ما درست تجويد ولا درست تجويد؟ درست تجويد يا نورة. ايوه. طيب اجل تهتمي تسمعي كثيرا وتستفيدين ما شاء الله، قراءتك ان شاء الله تتحسن وتصير أفضل كثير جدا إن شاء الله يا نورة. الله يحفظك سنيتي. بارك الله فيك يا نورة، الله يعطيك العافية. معنا من الأحساء الأخ سليم. سليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله سليم. الله يحييك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. ما شاء الله سليم، ما شاء الله ما شاء الله سليم. كم تحفظ يا سليم؟ الله من فضل الله عز وجل حفظت القرآن كاملا. ما شاء الله، وانا واضح من تلاوتك ما شاء الله أنك يعني حافظ يعني اما القرآن كاملا او يعني قطعت صوته كبيره. الله يفتح عليك يا سليم ويبارك فيك وينفع بك، اللهم امين. بارك الله فيك سليم، الله يعطيك العافيه. معنا من الخرج اخونا فهد. الاخ فهد الان معنا من الخرج. انا حياك. الله يحييك فهد، تفضل. كيف حالك؟ طيب تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وألقينا فيها رواسي رواسي أخي شيء مد وليس شدة كأنها لو كانت رواسي لا رواسي هكذا وألقينا فيها رواسي نعم وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. بارك الله فيك، بارك الله فيك فهد، كثر الله أجرك ورفع قدرك. ما شاء الله، شكرا لك يا فهد، بارك الله فيك، الله يعطيك العافية. أيضا معنا كذلك من تبوك الأخ زياد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ زياد الله يعطيك العافية، كيف حالك؟ أخبارك؟ نعم الله يحفظك. الله يطول عمرك، كيف حال الشيخ صابر؟ الله يحييك زياد ويبارك في عمرك، أهلا وسهلا. الله يطول عمرك يا رب. الله يطول عمرك. اليوم عندنا الدنيا حر عندنا وإن شاء الله، بس أن الحلقة سورة قاف. أي نعم نعم، من الآية السادسة الآية 11 أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم. تفضل يا زياد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. المد الزياد اللي فيه كيف بنيناها، زاد المد على المد الطبيعي. شوف المد الطبيعي كيف بنيناها ناها زي بعض بالضبط. كيف بنيناها هكذا، كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تقرأ من المصحف زياد ولا تقرأ من حلوي؟ نعم. تقرأ من المصحف؟ لا لا هذه حافظها الآيات. طيب تبصرة وليس تبصرة تبصرة وذكرى تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا من السماء ماء في علامة مد صح لو كان المصحف قريب منك من السماء ماء مباركا كل المدود هذه التي بعدها همزة مد طبيعي بعد همزة يصبح مد أطول مد طبيعي من السماء ماء مباركا ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا بها فأنبتنا بها جنات فأنبتنا به فأنبتنا به جنات وحب الحصيد جنات جنات وحب الحصيد جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد لا انتبه الآية هذه انتبه الآية هذه انتبه الآية هذه والنخل فتح اللام باسقات والنخل باسقات لها تعالى تفضل والنخل والنخل باسقات لا والنخل لا انت والنخل ايوه احسنت يا زياد نعم والنخل باسقات لها طلع نضيد رزق للعباد رزق ايوه مفتوحه رزقا للعباد رزقا للعباد وأحيينا بها بلدة وأحيينا به بلدة ميتة بلدة ميتة ميتة الياء يعني الياء ساكنة بلدة ميتة بلدة ميتة لا ليست ميتة ليست ميتة ميتة ميتة بلدة ميتة كذلك الخروج الله يجزيك خير على اجتهادك يا زياد وبارك الله فيك انت حفظ السنة لوحدك بدون ما تحفظها عند الشيخ ولا عند الأستاذ ولا شيء صحيح بس حافظ لأن كنت أقرأ قرآن كذا زدت كنت أحكم القرآن كنت أقرأ قرآن كذا فحبيت بعض السورة دي سورة قاف الله يبارك فيك ويجعل حبها بذل الحسنات لكن نصيحة يا زياد اقرأ ما شئت لكن إذا أردت أن تحفظ يا زياد لا تحفظ إلا بعدما تصحح السورة أو المقطع أو الوجه عند أستاذ أو عند شيخ أو عند إمام مسجد قريب منك اقرأ واحد حافظ الحفظ جيد علشان لو حفظت بعدين لو حبيت تصلح والله مهما شوف الآن نبدأ تنبيهات الفتحة وتسويها ضمة وممكن تذكر الآن ممكن بعد شوي ممكن بكرة تكون نسيت فقدم استطاعتك زياد إذا حفظت الله يبارك في عمرك ويدخل على حرصك الجميل ومتابعتك للقرآن إذا حفظت قبل ما تحفظ تقرأها نظر عند الشيخ تتقنها نظر بعدين تحفظ زي ابن مبنى لو حبيت تبني على يعني غير أساس المبنى يطيح مباشرة عندي حاجة واحدة بقول لك إياها لأن أنا أحب أسمع من الإذاعة من القرآن زي كذا أسمع القرآن في السيارة أنا أغلبية الوقت أكون بالسيارة فأسمع الإذاعة والقرآن وهذا نعم نقول قدر استطاعتك بإذن الله لكن جزاك الله خير على حبك للقرآن واهتمامك بالقرآن وحب القرآن جزاك الله خير يا جزاك شكرا لك يا زياد، الله يعطيك العافيه من تبوك، وشكرا الله له فعلا حرصه على الحفظ. اي والله ما شاء الله، الحمد لله. طبعا زياد كان المتصل الاخير معنا في هذه الحلقه، الله يعطيه العافيه، وشكرا حق خجين لجميع الاخوه اللي شاركوا معنا في هذه الحلقه، ان شاء الله يجعلنا وياهم من اهل القران. فاصل ايها الاخوه ثم نعود ان شاء الله. اقرأ القرآن مسابقة المستمعين مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: والنخل باسقات لها طلع نضيد، فما المقصود بقوله لها طلع نضيد؟ آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: والنخل باسقات لها طلع نضيد، فما المقصود بقوله لها طلع نضيد؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر مكنون. اقرأ القرآن. إذن نستمع أيها الأخوة للسؤال الحلقة الذي طرحه الزميل إبراهيم الشايع، والجواب كما لا يخفى عليكم موجود في بداية الحلقة في التفسير الذي قرأه أيضا الزميل إبراهيم. لمن لم يتمكن من الاستماع إلى بداية الحلقة بإمكان الاستماع إليه في الإعادة يوم الأربعاء الواحد ليلا أو الجمعة إن شاء الله عقب العصر الساعة الرابعة مشيئة الله تعالى عصرا، أو عبر وسائل التواصل في تويتر والفيسبوك، وكذلك اشتراك في قناة الإذاعة عبر التليجرام، وكذلك اليوتيوب. في كل هذه الوسائل والمنصات التقنية موجود عليها قناة رسمية لإذاعة القرآن الكريم، بالإمكان أن تستمع لأي مادة شئت موجودة على هذه المنصات. نعود لكم شيخ صابر، يعني كن نريد أن نتعرف على الفائز بهذه الحلقة في تصحيح التلاوة. نعم بارك الله فيك. الفائز اليوم حسب معايير البرنامج الأخ زياد الذي كان يمكن هو أخ المتصلين. نعم جزاه الله خير. شكرا لك يا زياد، مبروك لك إن شاء الله. طبعا يا زياد يعني بهذا الفوز تستحق جائزة وهي عبارة عن قلم قارئ. أنت ما شاء الله يبدو أنك حفظك جيد أخي زياد، لكن تستطيع أن تقرأ القرآن بهذا القلم وتستمع إلى القراء المعروفين، ثم بعد ذلك إن شاء الله يكون عونا لك على تصحيح تلاوتك وعلى حفظ مزيد أكبر من القرآن بشكل الصحيح. جزاكم الله خير شيخ صابر، ونفع الله بكم، وشاكر لكم يوم دخلتك معنا وتصحيحك تلاوة الأخوة المستمعين الكرام. وبارك فيكم وفي قناتنا المباركة ومستمعين الكرام. شكرا لك شيخ صابر. اقرأ القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم في هذه الحلقة من برنامج اقرأ القرآن، ومعنا الآن عبر الهاتف فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الله العيد، وهو مساعد شؤون حلقات البنين في جمعية مكنون. شيخ إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ إبراهيم، نفع الله بجهودك. شيخنا ما شاء الله يعني في كل صيفية الجمعية تكون لها الحقيقة جهود وحرص كبير جدا ومبادرات عظيمة تهم الشباب والفتيات فيما يتعلق بالدورات الصيفية للبنين والبنات. من وجهة نظر الجمعية شيخنا يعني كيف تجدون هذه الدورات الصيفية وأثرها في واقع البنين والبنات؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أشكركم الحقيقة على متابعتكم والحقيقة تشجيعكم مثل هذه البرامج المباركة، الله يحفظكم. كان فيه قبل رمضان لقاء قصير مثل هذا اللقاء، كنا يعني نستعد لهذه انطلاق هذه الدورات المباركة، وكنا نقول الإحصائيات السابقة لإحصائيات العام الماضي. جيناكم اليوم لنذكر لكم هذه الإحصائيات المباركة لشهر رمضان وأيضا ما بعد رمضان. الحقيقة يعني عندما يسمع الإنسان مثل هذه الأرقام يستبشر ويصف يعني قلبه أن يسمع مثل هذه الأخبار المباركة، الدورات على رسول الله الحمد أكثر من 140 دورة في الصيف في رمضان، هذه نسميها دورات رمضانية، وعددها في الآن أنا أكلمك الآن من أحد هذه الدورات، وقفنا برنامجنا وآثرنا الاتصال والرد أو المداخلة على البرنامج المبارك. الآن 56 دورة على مستوى الرياض الآن قائمة. أي نعم، هذه في فترة شوال، شوال وتزم القادة بإذن الله. العدد الطلاب الدورات اللي استفاد من هذه الدورات فاق 24 ألف طالب في هذه الدورات المباركة. 24 ألف طالب خلال رمضان وهذه الدورة. طالب وطالبة ولا طالب فقط؟ لا أنا أتكلم عن طالب، إذا قلت طالب ضرب اثنين وزد شيء من ما شاء الله الحمد لله، لأن الهوات أنشط من البني. هو طبعا كان دوراتهم في رمضان تصحيح تلاوة، ولله الحمد تجاوز 200 حلقة في تصحيح، 400 حلقة تصحيح تلاوة، 200 تقريبا أو 195 مسجد. لكن بالنسبة للبنين هذه الإحصائيات، هم أيضا عدد المعلمين في هذه الحلقات تجاوز 2000 معلم. الخاتمين في دورات صيفية هو دورات ما قبل رمضان بعد رمضان، يعني تجاوز أيضا عدد من أمها من الخاتمين أكثر من 1000 خاتم. يعني مثل هذه الإحصاءات مثل ما ذكرنا أنها لا زالت الأمة خير، وأن أبنائنا والله الحمد مقبلين على خير، وأن هؤلاء كل من الشباب يرجى لهم إن شاء الله نفع كبير لهذا المجتمع المبارك. طيب شيخنا، يعني لا شك أن كل برنامج يراد له النجاح أنه لابد أن توفر له أرضية يعني صحيحة. الجمعية كيف ممكن أن توفر هذه الأرضية لهذه البرامج؟ يعني لأن هذه تحتاج إلى دعم، سواء دعم معنوي أو مادي، كيف الجمعية ماذا تقوم به؟ لا، الجمعية تقدم أولا تقدم إعطاء تصاريح لهذه لإقامة هذه الدورة، والتصريح لا يتم إعطاءه لهذه الدورة إلا بعد شروط متطلبات معينة، يعني مثل العدد أن يتجاوز 30 أن تجاوز 70 عفوا، وأيضا المكان يكون واسع وتهيئ يعني المعلمين المناسبين وغيرها من الأمور الفنية التي تسعى الجمعية إلى. طبعا التصاريح هذه عن طريق الجمعية. أيضا تقيم دائما كل سنة ملتقى لهذه الدورة الصيفية، يطرح فيه بعض البرامج وبعض يعني ما يثري هذه الدورات من برامج إلكترونية، من الله يحفظك أوراق للمتابعة، توجيهات إدارية، توجيهات أحيانا تعليمية. أيضا تحرص الجمعية أن تعلن عن هذه الدورات في موقعها، وفي أيضا عن طريق سواء موقع على شبكة العنكبوتية أو عن طريق التويتر، فأيضا لها دور في دعمها. الأمر الرابع الإشراف المباشر، كل دورة لها مشرف تعليمي يقوم بزيارتها باستمرار ويتابع الجوانب التعليمية وجوانب يعني الفنية المطلوبة من كل دورة. هذا دور أو بعض دور جميل. جميل. الشيخ إبراهيم، الحقيقة يعني المعروف عند كثير من الشباب أن الإجازة فترة راحة بعد دراسة وعن تعليم وكذا، وأيضا الآن أنت تحدثت عن 24 ألف طالب ما شاء الله مقبلين على هذه الدورات، وأيضا ضعفها ربما البنات. وش السر شيخنا يعني في إقبال ما شاء الله الطلاب والطالبات بمختلف أعمارهم، يعني نشوف فيهم صغير وكبير على مثل هذه الدورات رغم فيها يعني بذل، والدورات غالبا يكون مكثفة يعني. الدورات ما أحفظك، الدورات مثل ما قلت حتى أوقاتها قد أحيانا لا تناسب جو يعني ما نعيشه نحن في مدينة الرياض، فبعضها مثلا يبدأ الفجر إلى الساعة الثامنة 8:30، وبعضها يبدأ العصر، والعصر تعرف يعني ارتباطات عائلية واجتماعية، ومع ذلك والله نجد من الشباب ويصرون يصرون جدا بهذه اللقاء، بل بعضهم يتأثر في نهاية الدورة إلى ختمة الدورة يعني ويبدح على محياه الحزن أحيانا، لأنه يعني أنا تقول ما هو السر؟ أنا أقول السر كتاب الله عز وجل. كتاب الله عز وجل لا شك أن من توجه إليه ومن أعطى من جهده ومن حرص على حفظه والجلوس معه سيجد السعادة. وأي سعادة؟ فأنا لا أجد والله سرا إلا كتاب الله عز وجل وكلام الله عز وجل عندما يلامس شغاف قلوب هؤلاء الشباب. العجب أنك تلقى أحيانا العدد محدود وفي مسابقة على التسجيل من هؤلاء الطلاب. لا أخفيك، نعم مثل ما تفضلت فيه احتياط، فكيف يصير الاحتياط إذا تأخر الطالب الملتحق أو المقبول عن ثلاثة أيام؟ يعتذر منه ويدخل طالب جديد على أن يكون الطالب الجديد حفظ مقدار ثلاثة أيام السابق حتى يدخل مع الخطة. هذه وجدتها والله في أكثر من دورة. نعم شيخنا، الآن الجميع شكلنا أيضا تحرص يعني حرص كبير جدا على مراجعة ومتابعة هذه الدورات، ولا دل على ذلك من استمرارها، كل سنة تستمر وتتسع وتكثر ويزداد عدد الراغبين فيها والطلاب، فلا شك أن هناك يعني متابعة ووقوف على السلبيات. يعني ما هي أبرز خطط الجمعية في هذا المجال؟ هو حرص الجميع أن يكون هناك لائحة للدورات الصيفية. هذه اللائحة دائما المشرف التعليمي عندما يزور هذه الدورات يركز على مدى تنفيذ هذه الدورة لهذه اللائحة. هذه اللائحة يعني كانت فيها توجيهات سابقة من وزارة الشؤون الإسلامية وفقهم الله في ضبط الأمور، يعني حلقات التسجيل والأمور المالية والأمور بعض الأمور الفنية. فنحن حريصين على تنفيذ هذه اللائحة ومتابعة تنفيذها. فهناك مسابقة خاصة بها أفضل يعني دورة تقوم بتنفيذ هذه اللائحة، كل يعني مطلب أمام درجة معينة في العدد في الانضباط في جودة التعليم المنهج المتابعة البرامج الإلكترونية وغيرها. ولله الحمد في متابعة لصيقة من الجمعية في أن تقوم هذه الدورات كما صار في توجيه أو من هذه اللائحة التي أدتها الجمعية بتوجيه أو تعميم من وزارة الشؤون الإسلامية. شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الله العيد مساعد شؤون الحلقات البنية في جمعية مكنون، جزاكم الله خير، نفع الله بكم وسدد جهودكم. وإياكم، الله يحفظكم ويبارك فيكم ويزيدكم. آمين. شكرا لكم.